الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وجعل طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به، وكلامه في دين الله عز وجل وحي من الله. فقد قال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد صح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء عنه وهو يقول القول في الغضب والرضا؟ يريدون أنه بشر إذا غضب ربما قال قولا ندم عليه فيما بعد، وإذا قال قولا في سرور زائد أو فرحة زائدة قد يقول قولا هو خلاف العدل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: اكتب يا عبد الله، فوالله ما خرج من هذا الفم إلا الحق. فهو عليه الصلاة والسلام ما يتكلم إلا بوحي من الله، يعلم الناس شرع الله كما أمره الله عز وجل، وقد بلغ البلاغ المبين. ولذلك كان كل متأس به صلى الله عليه وسلم حق التأسي مضمون الهداية، لأن الله تعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بل يكون المرء المتأسي مضمون الثبات إلى أن يلقى الله على الإسلام ولا يزيغ، لأن الله تعالى قال في رسوله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والفلاح لا يكتب إلا على من مات على التوحيد والسنة، ضمان من الله عز وجل. واعلم أنك مضمون الحفظ من الله، آمن في دنياه على قدر متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله تعالى قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الحسب الحفيظ والنصير، لم يقل الله عز وجل حسبك الله وحسب المؤمنين الله أيضا، وإنما زاد الوصف الدقيق: حسبك الله نصيرك الله وحفيظك. وهو نصير وحفيظ من كان متصفا بوصفين: من اتبعك، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين والإيمان، جمعا لشرطي قبول العمل: الإخلاص لله تعالى في كل عمل تتقرب به إليه، والمتابعة في ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذه الآية شأن عظيم، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل كتابه كتب رسالة إلى بعض الملوك، فأما هرقل عظيم الروم فقد عظم ذلك الكتاب ووضعه في مكان كريم من قصره، فمد الله تعالى في مدة حكمه. وأما كسرى فمزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه من قريب وقطع دابره من أول الأمر وجعل هلاكه على يد ابنه، لأن الله تعالى قال: إن شانئك هو الأبتر، أي الذي يشنأ ويغيظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعتدي عليه ويؤذيه يقطعه الله. هو الأبتر أي الأقطع. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لست تاركا شيئا مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخاف إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. صديق الأمة يخاف على نفسه الزيغ إن هو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ فهذا هو الطمان لأهل الاتباع الحق المتأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله عليه: أن تصيبهم فتنة أي الكفر، أي أن يزيغ المرء حتى يخرج عن دين الله بسبب تقصيره في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تأسيه به. ومن العجب العجاب أننا نطمع دخول الجنة وبيننا وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم جدار وجنة، نريد أن يكون لنا أو أن ننال منه شفاعة ونحن في جنبه عليه الصلاة والسلام مقصرون في الطاعة. ما يمكن ذلك أن يجتمع لأمر حتى يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم معظما له عاملا بسنته. ولذلك جاء في آية الامتحان تلك الآية العظيمة امتحن الله تعالى بها من ادعى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، امتحنهم الله تعالى فقال: ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما قال ربنا قل إن كنتم تحبون رسول الله، بل زاد أكثر من ذلك فقال: قل إن كنتم تحبون الله، فعلامة محبتك لله صلى الله عليه وسلم أن تقتدي بصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. فما أعظم هذه المحبة وما أعظم هذا الجزاء. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين شرطي قبول العمل: إن كنتم تحبون الله، لأن محبة الله عز وجل هي أقصى ما يبلغه الموحدون. أعظم شيء في التوحيد والإخلاص لله عز وجل أن تبلغ محبة الله تعالى كل شيء في قلبك، ودليله أمارته: فاتبعوني يحببكم الله. ولأجل هذا فإن الصادقين في محبة الله عز وجل لا يقصرون في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة قائلين: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، لكن حسبنا أن نذكر إخواننا بأنك تشهد شهادة أن محمد رسول الله، فأطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، واقتدي به وتأس به، وكن محبا له محبة صادقة يحببك الله، وتنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله تبارك وتعالى جعل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة نقتدي به، فقد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجعل لنا أصحابه رضي الله تعالى عنهم خيرا نموذج ائتمر بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، واهتدى بهديه، واقتفى أثره. ولذلك تجدونهم كلما علموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صغيرا كبيرا إلا تشبثوا به، طمعا في مرضاة الله والحصول على حب الله له. فقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب قد اختتم به، فنزعه من إصبعه ورمى به الأرض، وقال: يعمد أحدكم من جمرة من نار فيجعلها في يده. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس للرجل: خذ خاتمك وانتفع به لأنه ذهب ومال. فقال: والله لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح من روايه أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالصحابة صلاة الفرض بنعليه بحذائيه عليه الصلاة والسلام، فبينما هو في الصلاة إذ خلع عليه، فلما رآه الصحابة كذلك خلعوا نعالهم ورموا بها. فلما سلم عليه الصلاة والسلام رآهم قد خلعوا نعالهم، فتعجب من صنيعهم فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، ونعم ما قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. ما عندهم استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، مناقشة لهديه، تفلسف على سنته، ما عندهم رأي مع حكمه عليه الصلاة والسلام. رأيناك فعلت ففعلنا. ولو لم ينهم الحكمة، يكفي أنه رسول بالحكمة عليه سبحانه وتعالى. قال: إن جبريل أتاني في الصلاة فأخبرني أن بنعلي خبثا أي نجاسة فخلعتهما. إن فعلا في هذه الحكمة، لكنهم رضي الله تعالى عنهم يقتدون به عليه الصلاة والسلام ولا يقصرون، يجتهدون في متابعته لما علموا من أنه رسول حقا مبعوث من الله عز وجل يأتيه بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا هديه عليه الصلاة والسلام، وأن يشرح صدورنا للاهتداء به والعمل به، وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا في ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين،